بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشديد على أن يتعرفوا على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، ولذلك تعددت هذه الأسئلة من الصحابة رضي الله عنهم لأمهات المؤمنين. نجد أن هذه الأسئلة تعددت من الصحابة رضي الله عنهم لأمهات المؤمنين يسألون عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل. فكما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، فيركع أربع ركعات. ويقول علماء في ذلك المحفوظ عن عائشة أنها قالت: فأركع ركعتين، فأركع ركعتين، ثم سنة العشاء، ثم يأوي إلى فراشه. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السنن الراتبة منها سنة العشاء، سنة العشاء وبتؤدى بعد صلاة العشاء، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي هذه الصلاة في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل مكان تؤدى فيه النوافل هي البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأوي إلى فراشه، ثم يأوي إلى فراشه. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في أول الليل، كان ينام في أول الليل. نعم، رغم أن الروايات وردت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامر مع أهله ساعة، كان يتسامر مع أهله ساعة، يتسامر برهة من الوقت، ولكن هذا أيضا لا يمنع أن يقوم في ذلك الوقت الذي اعتاد أن يقوم فيه. وكما تذكر أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من النوم إذا سمع الصارخ، وأن عندما يؤذن ذلك الديك، وفي العادة كده كان بيصيح الديك، عندما يصيح الديك، وفي غالب الأحوال أن الديك كان يصيح عند منتصف الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إلى فراشه مبكرا، ولذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صلاة العشاء كان يكره النوم قبلها، وكذلك كان يكره الحديث بعدها. قلنا السبب في ذلك العلة حتى لا ينشغل الإنسان بذلك الحديث فيضيع عليه ذلك الورد من الليل، أو قد لا يقوى على أن يستيقظ في صلاة الفجر في نشاط، فلذلك كره الحديث بعد العشاء، كره الحديث بعد العشاء. قلنا لهذه العلة التي يذكرها العلماء. ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه. قلنا جاء كل الاستعدادات حتى إذا قام، قلنا أعد العدة حتى إذا قام لم ينشغل إلا بالصلاة بعد ذلك، لأنه قد أعد كل ما يحتاج إليه من طهور في قبل نومه كما تقول عائشة رضي الله عنه. وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل، فيتسوك ويسبغ الوضوء. بدا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان ينبغي أن يأخذ الاستعدادات لأي صورة من هذه الصور، لأي صورة من الصور أو صورة أفعال بيقوم بها الإنسان، يقوم بها الإنسان. لذلك كما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لما بيتكلم الآيات عن حال المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وأنه بعد ذلك أتوا يعتذرون. قلنا لكن نقول أن هو الاستعداد للخروج أساسا ما كانش موجود. هنا كذلك الأمر، يبقى الإنسان بيستعد، نقول يستعد لقيام الليل، يبقى بينام مبكرا استعدادا لقيام الليل. أيضا بيستعد بوضع أو الحصول على تلك الأمور التي يحتاج إليها إذا قام الليل من ماء يتوضأ به، وكذلك السواك وغير ذلك مما يعني بيحتاجه الإنسان. دي الاستعدادات وأيضا التهيئة لقيام الليل. قال: وكان ذلك السواك موضوع حتى يبعث الله ساعته التي يبعثه من الليل. وبينا قبل ذلك أن كل ذلك بيكون بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. قد جرت قد تجري عادة الإنسان أنه يقوم في وقت ما وبالتالي نقول اعتاد على ذلك الأمر، لكن لابد أن احنا نتعرف على تلك النعمة المتجددة من الرب سبحانه وتعالى. أن في أحيان كثيرة الإنسان بيقوم واعتاد على أن يقوم من الليل في ساعة ما، نقول وبالتالي يألف ذلك الأمر فينسى أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى وبحوله وقوته. فدي نعم متجددة أن الله تبارك وتعالى يجعل ذلك الإنسان يستيقظ لذلك التوقيت. يبقى كل ما الإنسان بيستيقظ كده لصلاة الفجر اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. هذا إنسان اعتاد ألا يضيع عليه صلاة الليل أو صلاة الفجر في جماعة، وعلى ذلك اعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. لولا ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يأتي إلى تلك الطاعة أو أن يفعل حتى تلك الطاعات. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: حتى يبعث الله ساعته التي يبعث من الليل فتسوق ويسبغ الوضوء ثم يقوم إلى مصلاة فيصلي 8 ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله، ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد في 8، ولا يسلم ويقرأ في 9، ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعوها ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه، ثم يقرأ وقاعد بأم الكتاب ويركع وقاعد، ثم يقرأ 2 فيركع ويسجد وهو قاعد، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم وينصرف. قالت: فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ اللحم، حتى أخذ اللحم فنقص من 9 سنتين فجعلها إلى 6 و7. يبقى كما بينا قبل ذلك في الروايات السابقة دي صورة من صور وتر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي هذه ركعات 9 دفعة واحدة سردا ولا يسلم إلا في 9، ولكن يقعد في 8 وبعد ذلك يقوم فيأتي بالتسعة ويقعد في 9 ثم يسلم، ثم ينشئ هاتين الركعتين بعد ما يسلم من ذلك الوتر. كان ينشئ هاتين الركعتين بعد ما يسلم الوتر، وكان ينشئ هاتين الركعتين من جلوس كما تبين عائشة رضي الله عنها في تلك الرواية. فلما أخذ اللحم النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك انتقص 2 فجعلها إلى 6 و7، أصبح الوتر من 9 ركعات إلى 7 ركعات، يجلس في 6 وبعد ذلك يقوم ولا يسلم ثم يصلي 7 ويجلس ثم بعد ذلك يسلم. تقول عائشة رضي الله عنها عن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم: ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت. يبقى معنى الكلام أنه هذه الركعات كان يصليها سردا، كان يصليها سردا. طبعا أفضل صورة تؤدى بها قيام الليل كما بينا مثنى مثنى، ولكن دي كلها صور جائزة، كل هذه الصور صور جائزة، لكن عند ذلك أفضل صورة هي مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على السائل عن صلاة الليل فذكر أنها مثنى مثنى. ولكن بين لنا جواز تلك الصور بأكملها كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الصور حتى نعلم جواز أي صورة من تلك الصور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فإلى 6 و7 ركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك. يبقى هنا خفف من قيام الليل، وأن التخفيف كان عبارة عن ركعتين، وبالتالي على ذلك كان يصلي الوتر 7 ثم بينشئ هاتين ركعتين من جلوس كما تقول عائشة رضي الله عنها حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. كذلك أيضا في رواية أخرى عن بوز بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده، قال: يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، قال يصلي العشاء ثم يأوي إلى فراشه، لم يذكر 4 ركعات، وساق الحديث وقال فيه: فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلا في 8، فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم فيه، فيصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا، حتى يوقظنا. فتقول عند ذلك أو فيقول في هذه الرواية: فيصلي 8 ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود. دائما الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تناسق وتناسب بين الحركات. يبقى نقول في أحيان كثيرة يطول الإنسان القراءة وبعد ذلك يخفف الركوع والسجود، لكن كما بينا قبل ذلك أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ذلك التناسب والتناسق بين الركوع السجود وبين إقراء، فكان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قراءته، وسجود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نحوا من قراءته. يبقى عندما كان يطول في القيام يبقى معنى كده أيضا بيطول في الركوع بما يتناسب مع القراءة، ويطول في السجود بما يتناسب أيضا مع القراءة. فده كانت هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما بتذكر عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك بيذكر أيضا في رواية عن زرار بن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عن زرارة ابن أوفى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعة، قلنا المحفوظ بها يصلي ركعتين ثم يأوي إلى فراشه، ثم يأوي إلى فراشه. يبقى كان بينام أول الليل، يبقى كان يعني كما بينا بيسامر أهله ساعة يعني برهة من الوقت بحيث لا ينشغل عن أن يستيقظ في ذلك التوقيت، كما يذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة في يوم نوبتها قلنا حتى ينظر عن قرب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجلس يسامرها ساعة يحدثها ساعة ثم بعد ذلك نام واستيقظ في ذلك التوقيت. فكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام في أول الليل ثم بعد ذلك كان يقوم إذا سمع الصارخ، وكان بيأتي إلى وضوئه ويتوضأ إلى وضوئه يتوضأ ثم يقوم من الليل كما يذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما سأتي رواية بإذن الله تعالى. أيضا في رواية ذكرها عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بسبع أو كما قالت يصلي ركعتين وجالس وركعتين الفجر بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. كذلك أيضا في رواية عن علقمة بن وقاص رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9 ركعات ثم أوتر 7 ركعات وركع ركعتين وجالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر 9 ركعات ثم أوتر 7 ركعات وركع ركعتين وجالس، وده كان في نهاية حياته كما تقول عائشة رضي الله عنها لما أسن وأخذه اللحم، عند ذلك أوتر 7 ركعات وكان يركعتين ركعتين وجالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد. والنبي ينشئ 2 ركعتين من جلوس، وبالتالي اختلفت الأحوال، في بعض الأحيان بعدما ينتهي من القراءة كان يقوم ثم يركع من قيام، وأيضا في صور أخرى كان بيركع ويسجد وهو جالس، وهو جالس كما تقول عائشة رضي الله عنها. لكن كانت ركعتان كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس بعدما يسلم من وتره، بعدما يسلم من وتره، وأن كان بينشئها من جلوس من قعود، فإذا أراد أن يركع قام فركع من قيام، أو أنه كان بيركع ويسجد أيضا من قعود كما بينت في بعض الروايات. بدي كلها صور جائزة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن سعد بن هشام رحمه الله أنه قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة فقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراش فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته ولا طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 8 ركعات. يخيل إليه أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وجالس، ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم يغفي، وربما شككت أغفى أو لا حتى يؤذنه بالصلاة، فكانت تلك صلاته حتى أسن ولحمة فذكرت من لحمي ما شاء الله. فبيذكر هنا سعد بن هشام بن عامر رحمه الله لما قدم المدينة وسأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه. يبقى يأوي إلى فراشه، قلنا وفي الروايات الأخرى ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقلب إلى بيته بعد صلاة العشاء بيركع ركعتين ثم يأوي إلى فراشه، يبقى كان يصلي سنة العشاء ثم بيأوي إلى فراشه ينام مبكرا كما بينا. فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثمان ركعات، يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود، يبقى كان بيسوي في هذه كل ركعة بين القراءة والركوع والسجود حتى يتناسب هذا الركوع والسجود مع قراءته، ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين. إما أنه كان بيسلم بعد هذه الركعات الثمان أو كان بيركع الركعة التاسعة كمان، قلنا دي أيضا كلها صور، يبقى بيصلي هذه الركعات الثمان مرة واحدة ويسلم وبعد ذلك يوتر بركعة. وإما أنه أساسا يصلي هذه الركعات التسع دفعة واحدة سردا، كان يجلس في الثامنة ولا يسلم ثم يقف يصلي التاسعة فيسلم. قال ثم يصلي ركعتين وجالس ثم يضع جنبه، فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم يغفي وربما شككت وغفى أو لا، يبقى يضجع على شق الأيمن بعد أداء ركعتي الفجر، ركعتي رغيبة الفجر كان بالنبي صلى الله عليه وسلم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال بعد ذلك يستأذنه في إقامة الصلاة. فقالت كانت تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسن ولحم، يبقى نقول لغاية لما أخذه اللحم وكذلك يبقى أسن، فعند ذلك انتقص من صلاة الوتر بدلا من تسع ركعات إلى سبع ركعات كما تقول عائشة رضي الله عنها. أيضا صورة أخرى من صور الوتر كما تذكر عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم، يبقى أيضا يصلي هذه الركعات الخمس سردا أي لا يسلم إلا في الركعة الأخيرة، ولكن إن كانت يعني خمس ركعات كان لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، يبقى لو كان الوتر سبع ركعات كان بيجلس في السادسة ويسلم في السابعة، إن كان الوتر حيؤديه تسع ركعات كان بيجلس في الثامنة ويسلم في التاسعة، إن كان يبقى الوتر ثلاث ركعات أو خمس ركعات سردا يبقى لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة كما تقول عائشة رضي الله عنها ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم، يبقى ده صلاة الوتر لو أتينا بها سردا. قلنا الأفضل الفصل، الأفضل فيها الفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن أن صلاة الليل مسنا مسنا حتى إذا خشى أحدكم الصبح عند ذلك أوتر بركعة أوتر بركعة، فنقول أنه لو صلى بهذه الصورة سرد كده نقول يبقى دي صورة جائزة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن الأفضل هو الفصل وأن نسلم من كل ركعتين، الأفضل في قيام الليل أن نسلم من كل ركعتين، لكن نقول حتى لو قلنا ذلك الأفضل فهذا لا يمنع تلك الصور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم خلالها جواز تلك الصور. فكما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس ولا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم، لو كان صلى هذا الوتر 5 ركعات فيصليها فردا كان لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، كان لا يجلس إلا في الركعة الخامسة ثم يسلم من بعدها. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوق وتوضأ ويقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفق، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك، قال كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر قال عثمان ب3 ركعات فأتاه المؤذن فخرج إلى الصلاة، وقال بعيد ثم أوتر فأتاه بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة، ثم اتفق ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. فبيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان الغرض من مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة. قلنا اختار نوبة النبي، اختار عندما كانت نوبة النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. قلنا حتى يرقب عن قرب كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. نقول أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حريصا يعني أن يتعلم ذلك القيام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يبقى لم يكتفي بنقل أمهات المؤمنين ولكن أراد أن يمارس ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنتخيل كده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في طيلة الليل بيرقب متى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظ ماذا يفعل. قلنا كان بيرقب لأن هدفه هو كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب في كيفية أداء لقيام الليل. وبالتالي نجد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على ذلك، ظل مستيقظ في طيلة الليل حتى يرقب متى قام النبي صلى الله عليه وسلم وبأي الأفعال بدأ، وكذلك كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل. فقال فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ، فتسوك وتوضأ. لذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها أن سواك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضع عند رأسه حتى إذا قام الليل استاك، يبقى نقول بيأخذ كل الاستعدادات وأن حتى لا تفوت يعني سنة من هذه السنن، يعلم الأمة في كيفية المحافظة على السنن. وأن في أحيان كثيرة الإنسان بيستهين أو يتكاسل أو يتغافل عن بعض تلك السنن. نقول يعني هذه السنة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، وأن السواك كما بينا قبل ذلك من السنن المطلقة، يعني ليست السنة مقيدة بتوقيت دون الآخر، لكن هناك أوقات آكل فيها استعمال السواك، منها أيضا إن قام من الليل لقيام الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على ذلك التوقيت في استعمال السواك. قلنا وإلا فالسواك هو سنة مطلقة، متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة أكثرت عليك السواك، وذكر السواك مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول الإنسان لما يستعمل السواك يبقى نقول ما فيش وقت دون آخر لا يجوز في استعمال السواك، نقول استعمال السواك بالليل والنهار أي ساعة من الساعات، ولكن هناك أفعال أو أوقات يعني يتأكد على الإنسان استعمال فيها السواك من عند قيام الليل. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه كان بيضع السواك عند رأسه، أن حتى إذا استيقظ أن ما بيحتاجش أنه يبحث عن السواك. نقول كل هذه المواد التي بيستعد بها لقيام الليل كلها أساسا مجهزة قبل نومه، فكان إذا قام النوم كان يتسوك ثم يتوضأ من هذا الوضوء الذي وضعه عند رأسه، ويقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. يبقى كان لما يقوم كان بيقرأ هذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران، كان بيقرأ هذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفق، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر قال عثمان بثلاث ركعات فأتى المؤذن فخرج إلى الصلاة، وقال ابن عيسى ثم أوتر فأتى بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر، قال فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة، وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل قلبي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا. كما يقول الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة، يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النور في أعضاء وجهاته والمراد به بيان الحق وضياء والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضاء وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملاته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها. يبقى قال إن هو وكأنه يستضيء بذلك النور، يستضيء بذلك النور، فقال أن ينور له ذلك السمع وينور له ذلك البصر وينور له ذلك القلب، بل ينور له جميع الجوارح وما يبدو عليه أعمال الطعام. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن كان ميتا فأحياه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. فكان ده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك كما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان الطاعات لها اثر على بدن الانسان وعلى ظاهر البدن وعلى كذلك باطن الانسان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم ان بيبقى اضاءه في الوجه وكذلك نور في قلبه، يبقى ضياء في الوجه ونور في القلب، ده اثر الطاعه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وعلى ذلك كان بيدعو بذلك الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا، قلنا حتى يستضيء من خلاله ويكشف له المعلومات والمعاني، واجعل في لساني نورا نطق الأنس بالحق، وكذلك لا يتكلم إلا بالذكر ومعارض قراءة القرآن. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتي، قال لأنظر كيف يصلي، قال فقام فتوضأ، قال فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعي وركوعه مثل سجودي، فنام ثم استيقظ وقرأ آيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فلم يزل يفعل حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي، عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. بيذكرنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما، والرواية ضعيفة، وأساسا اللي بات عند خالته ميمونة كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يبقى قال المحقق ان دي رواية ضعيفة، ولكن الشاهد ان ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك ذكر الإمام البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة في نوبة النبي صلى الله عليه وسلم عندها، قال لأنظر كيف يصلي، قال فقام فتوضأ وصلى ركعتين، قيامه مثل ركوعي وركوعه مثل سجودي، ثم نام ثم استيقظ فتوضأ واستن. دايما كده يعني لما بنصلي نقول الإنسان بيستعمل السواك عند كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت نفيلة أو كانت فريضة، سواء كانت نفيلة أو فريضة، وبالتالي ممكن الإنسان في بداية قيام الليل أو مثلا نقول في صلاة التراويح بيستن في البداية وبعد ذلك لا يستن بين كل ركعتين، نقول لا تستن لكل ركعتين، يبقى تصيب السنة عند ذلك، نصيب السنة عند ذلك، مش هنجعل مثلا قيام الليل بأكماله نستك دفعة واحدة مرة واحدة في البداية، ولكن كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم على تأكد استعمال السواك عند كل صلاة، يبقى سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، يبقى لو كان بيصلي يبقى نافلة عند ذلك مع ابتداء كل صلاة يستعمل السواك. قلنا حتى نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول يكفي هذه المنقبة والفضيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. يقول فلم يزل يفعل هذا حتى صلى 10 ركعات، ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي، عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن، يبقى نادى المنادي أي رفع أذان الفجر، فلما سكت المؤذن صلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد رغيبة الفجر حتى صلى الصبح، يبقى لم يصلي بعد ركعتي الفجر، قلنا حتى يصلي الصبح، قلنا مع ان طبعا في وقت فصل ما بين يعني اداء النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر بعدما يرفع الاذان لغايه الاقامه، يبقى ده في وقت اساسا بين الاذان والاقامه، ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في ذلك التوقيت الا ركعتي الفجر والله، وبعد ذلك كان بيضجع او على حسب الحال، ان راى عائشه مستيقظه كان يتكلم معها كان يحدثها، قلنا حتى تقام صلاة الصبح، وإن كانت نائمة كان بيضجع على شق الأيمن حتى يعني يؤذن بلال رضي الله عنه بإقامة الصلاة. لو بالتالي التوقيت ده هو، يبقى الإنسان يعني يقرأ يستغفر يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر ولا يصلي بعدها حتى يصلي الصبح. كذلك أيضا ذكر أبو داود رحمه الله في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ، ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن، ولم يسلم إلا في آخرهن، ولم يسلم إلا في آخرهن. لو صلى خمس ركعات كما بينا لم يجلس إلا في ركعة الخامسة ثم يسلم بعدها. لو صلى الوتر سبع ركعات كان بيجلس في السادسة ولا يسلم ويقوم ثم يأتي بالسابعة فيسلم بعد السابعة. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قام فتوضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن. يبقى يسلم في آخرهن، سواء نقول بقى طب جلس في الركعة التي قبل الأخيرة أم لا، نقول على حسب عدد الركعات. فإن كان بيصلي الوتر سبع ركعات قلنا كان بيجلس في السادسة ولكن لا يسلم إلا في السابعة، وإن كان تسع ركعات كان يجلس في الثامنة ولا يسلم إلا في التاسعة، وإن كان خمس ركعات يبقى ما كان يجلس إلا في الركعة الأخيرة في الخامسة ثم يسلم بعدها. من الكلام ده لما يصلي هذا الوتر على السرد، يبقى يصلي الوتر كده بلا فصل بين هذه الركعات، ولكن لا يسلم إلا في نهاية تلك الركعات. كذلك ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت في بيت الحارس فصلى النبي صلى العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام يصلي، فقمت عن يساري فأدارني فأقامني عن يميني فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الغداء فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما بات في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها صلى النبي صلى العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم نام ثم قام يصلي، فقمت عن يساري فأدارني فأقامني عن يميني. إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فوقف عن يساري، فعند ذلك أداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يميني، قال: فأدارني فأقامني عن يميني. يبقى أداره من خلف ظهره حتى جعله عن يميني. وقلنا أيضا هذه صورة بيستند فيها العلماء إلى إنكار المنكر باليد حتى لو كان في الصلاة، طالما كان متمكنا من ذلك، طالما كان متمكنا من ذلك بحيث أنه طبعا لا تبطل به الصلاة، يعني فعلا لا تبطل بها الصلاة. نقول صحح وضع ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى وقف عن يسار الإمام، وموقف المأموم الإمام أن يقف عن يمينه كما هو معلوم، فعند ذلك أقامه النبي أداره النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه. قلنا هو في الصلاة، فدي فعلة غير قادحة في الصلاة، ولكن الشاهد كما قالوا إنكار منكر حتى لو كان الإنسان في الصلاة، طالما أنه هو فعلة لا يقدح بها في صلاة الإنسان ولا تبطل بها الصلاة. فأقاموا عن يمينه، قال: فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت غطيطه، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الغداء، إلى صلاة الصبح. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما حدث في هذه القصة قال: فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن، قال: فصلى ركعتين ركعتين، أي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. إذا ذكر عبد الله بن عباس في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. يبقى ده نقل ابن عباس رضي الله عنهما كما صحت تلك الرواية في الصحيح. فقال عبد الله بن عباس في تلك الرواية قال: فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن، ثم أوتر بخمس ولم يجلس بينهن. يبقى كما ذكر وكما بين ابن عباس رضي الله عنهما هذه الصور المتعددة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل طبعا هذه القصة تعددت من ابن عباس رضي الله عنهما فنقل في كل مرة ما شاهده من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي قبل الصبح، يصلي ستا مسنا مسنا ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتيه قبل الصبح، يبقى برغيبة بركعتي الفجر، فيصلي ستا، قالت مسنا مسنا ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن بخمس ركعات. يبقى كما قلنا أنه هو لما يسرد ذلك الوتر بخمس ركعات ما كان يجلس إلا في الركعة الخامسة أو يسلم من بعدها، ولكن كما تقول عائشة أنه يصلي ستا مثنى مثنى. ورواية السابقة لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصار ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات. قلنا كل دي صور جائزة، كل دي صور جائزة. ممكن نصلي أربع ركعات ونسلم، ثمان ركعات ونسلم، قلنا خمس ركعات ونسلم، سبع ركعات ونسلم، تسع ركعات ونسلم. نقول لو صلينا الوتر خمس ركعات سبع ركعات تسع ركعات يبقى جواز أيضا أن ننشئ هاتين ركعتين بعد الوتر من جلوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صلى الوتر خمس ركعات ما كان يقعد إلا في الركعة الخامسة وسلم من بعدها، إن كان الوتر سبع ركعات كان يجلس في السادسة ويقوم ولا يسلم حتى يأتي بالسابعة ثم يسلم من بعدها، إن صلى الوتر تسع ركعات كان يجلس في الثامنة ويقوم فلا يسلم حتى يصلي التاسعة ثم يسلم بعد ذلك في الركعة التاسعة، ويأتي بهاتين الركعتين من جلوس كما قالت عائشة رضي الله عنه. وإما أنه يتم الركوع السجود من جلوس، وإما إن أراد أن يركع قام فركع من قيام كما تقول عائشة رضي الله عنها. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.